البخاري الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى يعني هذه الحكاية عن النساء وقصها لعائشة وقال لها في الآخر أنا لك كأبي زرع لأم زرع. يكون على هذا كله مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حكاه أشار إلى معاملته لعائشة وأنه كأبي زرع وأنه لها كأبي زرع لأم زرع. وهذا هو محل الشاهد في المعاشرة مع الأهل لأن البخاري رحمه الله أورد في باب المعاشرة مع الأهل وهو يدل على حسن المعاشرة مع الأهل وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ولما ذكرت قصص هؤلاء النسوة وكان أحسنهن وأحسن الأزواج معاملة لزوجته أبو زرع لأم زرع فقال أنا لك كأبي زرع لأم زرع. وهؤلاء النسوة الإحدى عشرة الأولى منهن قالت إن زوجها كلحم جمل غث على رأس جبل الوعد لا سهل لا سمين لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. المقصود من هذا أنها وصفت زوجها وذمته بأنه بهذا الوصف بهذا التشبيه وهو أنه سيء المعاملة وسيء الخلق وأن ما يحصل منه من شيء فهو ليس بطيب مع صعوبة الوصول إليه ومشقة الوصول إليه فهو إن وصل إليه فهو ناقص يعني ما يحصل منه فهو ناقص ومعيب. لهذا قالت إن زوجها كلحم جمل غث يعني هزيل وهو ضد السمين. ولهذا يقولون في الشيء الذي فيه تخليط يقولون جمع بين الغث والسمين الشيء الذي فيه تخليط والشيء الذي امتزج فيه الطيب بالرديء يقولون جمع بين الغث والسمين. فالغث هو الهزيل الغير الجيد هو لحم جمل معلوم أن لحم الجمل أقل جودة من لحم الغنم ثم مع كونه لحم جمل أيضا هو هزيل يعني فليس هو أجود أنواع فليس من اللحوم الجيدة. وأيضا ليس مع كونه يقل عن غيره في الجودة أيضا هو ليس في النوع الجيد من اللحم لأن هناك يعني تفاوت في اللحوم وتفاوت في اللحم الواحد تفاوت في اللحوم جودة بعضها أجود من بعض وإن كانت كلها جيدة إلا أن بعضها أجود من بعض. ثم أيضا اللحم الواحد من النوع الواحد يكون جيدا ويكون رديئا يكون غثا ويكون سمينا. فهي وصف زوجها بهذا الوصف وهو أنه فيه صعوبة وفيه شدة وفيه وعورة وأن ما يوصل إليه منه لا يوصل إلى عناء ومشقة مع أن هذا الذي يوصل إليه ليس كاملا بل هو رديء وليس بجيد وليس بحسن وإنما هو لحم جمل غث على رأس جمل وعش. وهذا يعني هذا المعنى الذي جاء في قصة هذه المرأة اقتبسه الغزالي صاحب الإحياء في كتابه إحياء علوم الدين وكان من المتمكنين في علم الكلام المشتغلين في علم الكلام. ولكنه مع اشتغاله في علم الكلام توصل إلى أن تحصيل الحق بواسطة علم الكلام لا يمكن أن يغفر به ولا يمكن أن يحصل عليه وأن الوصول إلى الحق إنما يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث هو وقد خبر علم الكلام وتوغل فيه وتمكن منه إلى أن الحق والهدى لا يوصل إليه من طريق علم الكلام

ومعنى هذا أنه هو نفسه طويل، لأنه لا يكون النجاد وحمائل السيف طويلة إلا إذا كان طويلا، لأنه لو كان قزما لسحبت في الأرض، ولكنها تكني عن طوله، تكني عن طوله فهو طويل، يعني عنده طول، عنده بسطة في الجسم رفيع، فبيته عالي وهو أيضا كذلك يعني طويل وعظيم الرماد، يعني معناه أنه كريم، يعني الرماد الذي يستهلك عن طريق إيقاد النار وعن طريق الطبخ يكثر رماده، لأنه كناية عن كثرة الطبخ للضيوف الذين يأتون، قل وكثير الرماد يعني معناه أنه كريم وأنه يطبخ للضيوف الذبائح ويكثر بسبب ذلك الرماد، فكثير الرماد يعني معناه أنه كريم، يعني كثير الطبخ للضيفان، فهذه كنايات، لأنها بدل ما تقول هو كريم أتت بهذه الكناية عن كرمه وعن شرفه، قالت إنه رفيع العماد يعني بيت عالي، الضيوف إذا جاءوا من مكان بعيد يرون البيت العالي فيأتون إليه، وأيضا هو نفسه طويل النجاد، وإذا كان البيت هو طويل ومع ذلك البيت يكون رفيعا معناه أنه يكون رفيعا جدا، إذا كان صاحبه طويلا والأعمدة رفيعة ويدخل بدون انحناء معناه أن البيت مرتفع جدا، وأن أعمدته رفيعة جدا وأنه يكون عاليا ويكون بارزا. وكثير الرماد يعني كثير لكثرة الإيقاد، إيقاد الحطب وإيقاد النار بالحطب للضيفان وتقديم الطعام لهم، هذه كناية عن كرمه وجوده وإحسانه. وقريب البيت من الناد، يعني من مكان الاجتماعات، يعني ما يكون في مكان منزوي مكان مختفي، وإنما يكون في الأمكنة التي ينتدي بها الناس والتي يجتمع بها الناس، فهي تشير إلى شرفه وإلى كرمه بهذه الكنايات العديدة، من ناحية أن البيت أولا يكون في مكان بارز ما يكون في مكان مختفي، وهو أيضا عالي، عملته عالية مع أنه أيضا هو طويل ليس قصير، يعني وذلك يقتضي أن يكون البيت طويلا جدا، وأنه أيضا كثير الطبخ للضيوف مما ينتج عن ذلك كثرة الرماد، فهذه كلها كنايات جميلة وكنايات حسنة. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له ابن كثيرات المبارك قليلات المسارع، واذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. هذه المرأة العاشرة تثني على زوجها وتقول هو مالك، يعني هو اسمه مالك، وما مالك، يعني هذه معناها اهتمام به وتعظيم لشأنه، لأنه عندما يقال وما كذا كذا وما كذا معناه تعظيم وشدة الاهتمام بهذا، عندما يثنى على الإنسان على الشخص قال فلان وما فلان، يعني معناه ثناء عليه وبيان يعني أنه أهميته. ثم فسرت ذلك قالت له أبن له أبن كثيرة في المبارك، كثيرات المبارك قليلات المسارع، يعني معناها أنها تكون موجودة عند بيته، وأنها قليلة الذهاب لترعى لتكون في متناول يده إذا جاءه ضيوف، لأنها لو كانت تسرع يأتي الضيوف ثم لا يتمكن من أن يذبح لهم، ولكن إبله ونعمه تكون قريبة من منزله وتكون قريبة من بيته حتى يتمكن من خير الضيف وكونه يقري الضيوف إذا جاءوا، ولا يحتاج إلى أنه يبحث عنها ويلحق السرح ويأتي بشيء يذبحه، وإنما هي كثيرة المبارك، يعني معناها أنها قريبة من بيت صاحبها وقليلة المسارع بحيث تكون قريبة، وإذا سمعنا صوت المزهر علمنا بأنهن هوالك، يعني المزهر إما أن يكون آلة